السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، لازلنا مع سورة المطففين، حيث يقول رب العالمين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. سورة المطففين، طال بنا الكلام حول ويل المطففين. تعجبت معكم في اللقاء الماضي أنها سورة مكية وتبدأ بعلاج مشكلة اجتماعية أخلاقية على غير عادة القرآن المكي، يتكلم عن الأمور العظيمة، العقيدة، هلاك الأمم، وهذا ليعلمك ربك جل وعلا أن هذا الذنب وهو التطفيف المكيال ذنب عظيم. الويل لمن فعله عقوبة في الدنيا وعقوبة يوم القيامة. أهلك الله جل وعلا أمة كاملة لما وقعت في هذا الذنب، فإياكم يا أمة محمد أن تقعوا في هذا الذنب، فله عقوبة في الدنيا قبل الويل في الآخرة. فأكدت معكم ونحن نعيش مع هذه الكلمة، هذا الوعيد، إن ربنا يبدأ بهذا القرار، بهذا الإعلان، إعلان الحرب على من غش المسلمين، من طفف المكيال والميزان. تكلمت بشيء من الواقع في لقائنا الماضي لنعايش هذه الآيات، ثم يذكر ربنا جل وعلا صفة هؤلاء، من المطففون. إن المرة فاتت ويل المطففين، الآن هم مين بقى دول؟ من المطففون؟ أو إن شئت قل هؤلاء هم المطففون. اللي هم إيه بقى؟ هؤلاء هم المطففون. اللي هم مين؟ ربنا قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يبقى من هؤلاء المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا يعني إيه؟ اكتالوا يعني إيه؟ يعني اكتالوا من الكيل، اكتالوا يعني طلبوا من الناس أن يكيلوا لهم، طلبوا من الناس الكيل لهم. يعني ببساطة رايح يقول له وزن لي كيلو تفاح، اللي بيوزن ده اسمه اللي بيكيل ده اكتال للناس الآن. بس سبحان الله، هو مش اكتاله للناس ده، شوف تعبير القرآن، اكتاله على الناس. يعني هو بيقول بعني، يعني اكتالوا لي او الى الناس. لا، هنا الآية اكتالوا على الناس، يعني الله. اذا شفت تعبير القرآن يا اخي بلاغة عجب، عيش بقى الآيات، ان ربنا بيبين ان ما انا اقول لك، انا اكتلت لك هذه الفاكهة، اكتلت لك هذا السمك، اكتلت لك، لا غير اكتاله عليه. كلمة على فيها ظلم، فيها بغي، فيها قهر، فيها علو، فيها استعلاء، فيها كبر، فيها عجب، فيها إيذاء، فيها بغي، فيها تعدي، إلى كل هذه بكلمة على. شفت القرآن سبحان الله. حاجة أكلمك في مرة كده، إيه الفرق بين قام له وقام إليه؟ في فرق. قام له دي حرام، قام إليه دي سنة مستحبة. سبحان الله، هتشوفها إلى ولا، قام له، قام إليه، فرق. دي برضو اكتالوا للناس، يبقى هم يعني هم ناس طيبين صالحين جابوا لهم وزن صح، نفذوا أمر الله جل وعلا حين قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يبقى ده اسمه إكتال للناس. إنما شوف تعبير القرآن إكتالوا على الناس، يعني بتعبيرك أنت أنا ضحكت عليه ضحكت عليه، لا اسمها غشيته، أنا لبسته العربية البايظة دي، لا لا ده اسمها أنا خدعته وخدعت نفسي في الحقيقة، اسمها كده. فكلمة تعبير القرآن الذين إذا اكتالوا على الناس فيها كبر وظلم وقهر، وهكذا دائما الكبراء أصحاب في العموم الغالب إلا من رحم ربك، في العموم الغالب الكبراء لا يريدون الإسلام، أصحاب الأموال لا يريدون الإسلام، ليه بقى؟ هيوقفوا عند حده، هو عاوز فلوس وبيطغى وبيغش وبيتاجر بالحرام وبيتاجر مش عارف في بغسيل أموال، هو ما ينفعش إلا في البيئة الفاسدة، في البيئة الفاسدة. ليه؟ لو بيئة نظيفة هيظهر هيتفضح هيتفضح، فهو عاوز يبقى البيئة فاسدة ويفضل البيئة فاسدة عشان يكسب عشان يعيش، ما يعيش إلا في الظلام، ما يعيش إلا في الخدعة، ما يعيش إلا في البغي والغل والحقد على الناس والعياذ بالله. فهم لا يريدون الإسلام، ليه؟ لأن الإسلام سيزيل بغيهم، سيوقف طغيانهم، سيسويهم بغيرهم، هم مش عاوزين كده، عاوزين يفضلوا دايما على الناس. في تعبير القرآن الذين إذا اكتالوا على الناس، سبحان ربي العظيم، فيها كده كأنه بيكرهوا اكتالوا على الناس، اوزن دي هي كده وخلاص. في ناس كده، والله انا بحب دايما اجلس مع الناس كبار السن يعني اتعلم منهم استفيد منهم، يعني رجل سبر اغوار الدنيا وعاش فيها طويلا. في رجل كنت بحب اقعد معاه جنب سكني اسمه الحاج سيد، الله يغفر له ويرحمه، وسبحان الله بني مسجد باسمه، كان يسموه الحاج سيد الرئيس وبنى المسجد، مات هو عنده تقريبا 90 سنه، كنت اقعد معاه اقول له حاج سيد انصحني انصحني يعني قول لي خبرتك في الحياه. قال لي يا ابني اوعى تظلم، اوعى تتعدى على حد، اوعى تسرق حد، اوعى تضيع شقة حد، مش ممكن واحد يبقى جايب واحد ويشتغل عنده ويشتله ويعمل له في الاخر يمشي مش مديك، بتحصل. قلت له ليه يا عم الحاج كده؟ قال لي انا شفت اللي ضحكوا على الناس اكتالوا على الناس، انا شفتهم حصل لهم ايه خير. قال لي انا كنت من ايام الانجليز، بحكي لي والله من فمه لاذني، بيقول انا كنت من ايام الانجليز وكان في واحد جزار مصري انا اشتغلت معاه شهر وما ادانيش حقي، وبقيت اقول يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل، ضحك عليا ما وفنيش، والنبي عليه الصلاه والسلام قال اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه، بعرقي ما ادهوليش بيتدعى عليه، وبقيت اشوفه بنفسي يقول والله كان ياخد معاه الانجليز بالقوه بقى والسلطان والاسلحه، يدخلوا على الفلاح البسيط اللي عنده عزك الله بقره ولا جاموسه يقول له نشتري دي بكام؟ لو مش هبيعها، لا هتبيعها غصب عنك، اكتالوا على الناس غصب عنك هتبيعها، يا عم انا محتاجها ودي اللي بعيش بيها وبشرب بيها لبن، ولا هتبيعها غصب عنك لازم هتتذبح، ثمنها كام؟ يا عم اللي جاره لسه بيعها ب 500 جنيه كان بيحكي لي كده، يقول له خد، يوم رمي له 50 جنيه ولا 100 جنيه من ايام زمان بقى، دلوقتي ب 40,000 ولا 100,000 ولا 70,000، يقول لي هرمي له 100 جنيه كده، قول له هي كده وخلاص. هو ده بقى اكتاله على الناس، اللي والله العظيم طغى وتعدى واكتال على الناس ظلما وقهرا وبغيا بقوة الإنجليز الذين كانوا يحمونه وكان يدفع لهم بعض اللحم ليكونوا في ظهره ويعاونوه على بغيه وظلمه، سبحان الله. يقول والله العظيم ما مرت الأيام حتى رأيته بمرض شديد، والله ده اللي بحكيه الحاج سيد، انا بقول لك حدثنا اهو حاج سيد الرئيس يقول والله رأيته قبل أن يموت والدود يمشي داخل جلده ويسقط من جلده ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. الدود جلده دود لحمه دود بقى الدود يأكل منه وهو لسه عايش، وكان يصرخ ويقول سامحوني أنا ما أذيت حد إلا أذيت وسامحني، بقى بيصرخ وعاش كذلك ذليلا. بيقول لي لما مات، والله الأخ اللي بيحكي لي بيقول لما مات عملوا له الإنجليز صوان كبير، عملوا له صوان كبير، قل والله العظيم ظلت السماء تمطر 16 ساعة، 16 ساعة لم يحمل جنازته إلا 3-4 ما كملوش، والصوان وقع من شدة الرياح والأمطار ولم يحضر له ولم يعز فيه أحد. هذه يعني هذا شيء في الدنيا ربنا يظهره لمن فعل ذلك، لمن اكتال على الناس، لمن آذى الناس، لمن ظلم الناس، لمن طفف في المكال. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذ حقه كافي، اللي أوزن طبب حط كمان زود، يبيع عربية يقول له ده ب 500 ألف، لا زود كمان ده أنا عامل فيها إيه، ده لسه عامل فيها إيه، ويأخذ زيادة. وإذا كالوهم أو وزنوهم، كالوهم يعني كالوا لهم أو وزنوهم يخسرون، اللي هي ينقصون ويبخسون حقهم ويطفون في المكيال. خلي بالك يا أخوانا، الله أقام الدنيا على العدل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الله لينصر الدولة الكافرة، أو عفوا إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كان الكافرة، إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كان الكافرة، ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. العدل عليه أساس، مش بقولها كده، العدل أساس الحكم. أي والله، اللي مش هيعدل هيقع، مدير مش هيعدل هيتشال ويترمى بالأحزاب، رئيس مش بيعدل، أمير مش بيعدل، وزير مش بيعدل، والله العظيم هم بيقولوا الوقت ده انت وما فيش إلا انت وانت المنقذ وانت وانت، وبعدها هيرموه بالأحزاب. اي والله، فضلا عما ينتظره عند الله جل وعلا من عذاب. سيبك انت، السيرة الطيبة لا تبقى. الله جل وعلا أقام الدنيا على الميزان، على العدل، ولا يظلم ربك أحد. أي ربنا عز وجل يقول والسماء رفعها ووضع الميزان، لوضع الميزان ده في الأرض هو ربنا، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ثلاث آيات وراء بعض عشان ربنا يبين لك إن الدنيا قائمة على هذا الميزان، على هذا العدل الذي سيطفف ويؤذي الناس ويتعالى على الناس ويظلم الناس ويسترق الناس ويعني يؤذي الناس ويأخذ حق الناس ويأكل أموال الناس بالباطل. ده مش هيعدي لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قال الله جل وعلا، ويعني يدل الناس ويحث الناس ويدفع الناس إلى هذا العدل الذي أقامه الله بالميزان في الأرض. قال الله جل وعلا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فلا فاعدلوا ولو كان ذا قربى. قال الله جل وعلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. وأوفوا الكيل، هو أنا ينفع معلش تنزل شوية وينفع راح اشتري حاجة اقول له حط وتوصى؟ اه ينفع، بس زي ما انت بتحب ان هو يتوصى ويطبب الميزان، لما انت تبيع تحب لأخيك ما تحب لنفسه فتتوصى وتزود وتطبب، يجوز اه يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليزن اشتري حاجة النبي، فقال النبي بالنص للبائع زن وارجح، بتعبرنا عن المصريين اتوصى، ما تزود شوية يا عم، ما تخليك كريم. طب وانت برضو بقى لما تيجي تعمل كده قول لنفسك كده ما تزود، ما تخليك كريم، وإلا يبقى ليك نصيب من هذا. إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. لقد أرسلنا رسلنا، ربنا أرسل الرسل لأجل هذا الميزان، لأجل هذا العدل، لأجل أن لا يحصل تطفيف في المكيال، لأجل هذه المصيبة الكبيرة المنتشرة بين الناس. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ربنا أنزل هذا الميزان وأرسل الرسل به ليبين للناس العدل ولا يطففوا المكيال والميزان. فاحذر، احذر أن تطف المكيال والميزان. فقد أرسل الله جل وعلا رسولا يحذر أمته وأتباعه وأهل بلده من هذا الذنب، فعصوه فأهلكهم الله جل وعلا. أرسل الله نبيه شعيبا إلى مدين لئلا يقع في هذا الجرم، وإلى مدين أقام شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى أن قال بعدما طففوا المكيال ولا نقصوا المكيال والميزان. في الآخر ربنا قال إيه؟ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ربنا أهلكهم بالعذاب العاجل، ثلاثة أيام نزل عذاب دمرهم، البلد كلها راحت. ليه؟ لأن فيها الظلم والتصريف المكيال. وأنا أحذر الأمة، أحذر الأمة، أوعكم فاكر إنك لما بتظلم أخوك خلصت وعدت. لا، سيسلط الله عليك من يظلمك. أنا هقول لك الحديث خمس حاجات وانت رد انت علي. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه وغيره، حديث ابن عمر وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركون. يعني في خمس معاصي، خمس ذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى تقع فيها، إياك أن تقع فيها. ليه؟ لأن كل ذنب هتيجي قصاد عقوبة. شوف بقى، هقول لك الذنب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقدامه العقوبة، وانت قول لي يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركون. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. اسمع بقى التانية دي، ركز فيها، اسمع التانية. ولم ينقصوا المكيال والميزان، اللي بنتكلم عنها التطفيف، نقص المكيال والميزان، بخس الناس حقها، الغش، الضحك على الناس، ولم ينقصوا المكيال والميزان. سؤال دي سؤال، لم ينقصوا المكيال والميزان، سؤال، اسمعني ركز، لم ينقصوا المكيال والميزان، هذا ظلم الناس بعضهم البعض، ظلم الناس بعضهم البعض أم ظلم الحكام لهم؟ رد علي، ظلم الناس بعضهم البعض، ينقصوا المكيال والميزان، بتاع الفاكهة ضحك عليه وبتاع السمك غشه وفرح بتاع العربية ضحك عليه والتاني كده، لم ينقصوا المكيال، يبقى ده ظلم الناس بعضهم البعض. العقوبة إيه بقى؟ لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، القحط يعني، يقول لك باخد رزق بطلوع روحي، أخذوا بالسنين وشدة المؤنة اللي هو التعب في طلب الرزق وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، سلطان ظالم يظلمهم، أخذوا بسلطان ظالم يظلمهم. هم عملوا إيه؟ هم ظالموا نفسهم، ظلموا بعضهم، جالهم واحد يظلمهم هو كده. عشان ما جيش تقول ده الحاكم هو الظالم، أنت اللي ظلمت أخوك الأول، أنت اللي ضحكت على أخوك، أنت اللي غشيته، أنت طففت في المكيال، جالك من يظلمك. طب الظالم اللي جاي ده ايه اللي بيحصل؟ جه يظلم، راح هم واكلين في بعض وظلموا بعض. كمل اهو، لم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط بالجهاد إلا سلط الله عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. اسمع الخمسة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتحروا فيما أنزل الله، يتحروا العدل بين الناس، لو الحكام ما حكموش بالعدل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. حكم ما يحكمش بالعدل الناس تأكل في بعضها ويكون بأسهم بينهم، فهي منظومة دايرة، تظلم أخوك يجيلك اللي يظلمك، يجي واحد يظلمك، الناس تأكل بعضها وتظلم بعضها. فالحل في الاثنين، أن يحكم بالعدل وألا تظلم إخوانك ولا تطفف في المكيال. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهؤلاء هم المطففون في المكيال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. طب دول نقول لهم إيه؟ اللي بيضحكوا على الناس وماشيين بالفهلاوه وبيغشوا وبيطففوا المكيال نقول لهم ايه؟ عارف، لم يهددوا بعذاب في الدنيا، اه والله، لان الدنيا تروح ما تفرقش، يقول لك الفلوس راحت هجيب غيرها، هضحك على ناس تانية واجيب غيرها، وبعدين نهايتك يعني انت فلوسك ضحكت على الناس وخدتها وراحت المخدرات، ضحكت على واحد تاني وراحت على مرض الست، ضحكت على واحد تالت وراحت في رحلة ما استفدتش منها، ضحكت على واحد رابع وبعدين انت فاكر ان دي عقوبة في الدنيا؟ لا لا، ربنا قال لم مش ألا يظن أولئك أنهم ما يعني تخصم منهم الضرائب أو يخسروا فلوسهم أو يعرضوا على الرقابة الإدارية أو لا لا، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. انتظروا يوما عظيما يأخذ الله جل وعلا الحق منكم، يذكر الله بالبعث والوقوف بين يديه ليرتدع هؤلاء. هو ده الطريق اللي عاوز يوقف انسان بيظلم، يقول له انت ضعف قدام ربنا، يقول له انت هتبعث، انت فاكر ان الدنيا فهلاوه خلاص، انت سرقت واختلست واختفيت وما سهرتش، لا والله ده في وقفه قدام ربنا. هؤلاء ينبهوا كذلك، الا يظن اولئك، الا يظن يعني الا يوقن، الظن هنا بمعنى اليقين، زي ما ربنا قال اني ظننت اني ملاق حسابي، يعني ايقنت، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يعني يوقنون. فالظن هنا ان انت بتقول هو انت مش، هو انت مش متاكد، يعني زي ما بتقول ايه، ليك يوم يا ظالم، ليك يوم يا ظالم، ده بتنبهه ان في يوم هيقف قدام ربنا فيه. الا يظن اولئك، الا يوقن انهم مبعوثون ليوم عظيم، ده في يوم اسمه القيامه هتقف قدام ربنا. يذكر الله جل وعلا هؤلاء بالبعث والوقوف بين يديه ليرتدعوا. ما قالش انت الكاميرات مصوراك وانت بتغش، مش في على الفيسبوك على طول الوقت كده، ان في واحده سرقت، ان واحد اختلس، واحد غش، واحد قال له ما خدتش الفلوس وجاب الكاميرات. لسه واحد امس كان واقف وفي المحل، فالتاني مش عارف بيديله الباقي ايه، فقال له انا ما خدتش الباقي، قال له خدته، قال له ما خدتوش، فالراجل الطيب قال له طب خد، راح بعته الباقي، راح الراجل قال له استنى وقف في كاميرات، قال له طب خد، راح مطلع الفلوس. يعني انت عارف انه ما خدش وبظلمه الراجل الطيب بيديله، ده لسه الصوره دي من امبارح، او ما قاله كاميرات وقف. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، كل ده يعرض قدام ربنا يوم القيامه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا تعلم أنك لك بين يدي الله جل وعلا وقفة، وإليه النشور، وإليه أمامه العرض، وبين يديه السؤال، ليس منا من أحد إلا سيسأل أمام الله جل وعلا يوم القيامة. في بقى لا وساطة ولا أنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب. فربنا بيذكر هؤلاء ليقفوا عن غيهم، يبين لهؤلاء ليرجعوا عن ظلمهم، يوضح لهؤلاء ليتوبوا من ظلمهم في البغي، في التطفيف في المكيال وبخس الناس حقهم. يذكرهم الله بالوقوف بين يديه، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين، ويوم القيامة عشان يوم يقوم الناس رب العالمين. وهذا ما نتناوله في لقائنا القادم بأمر الله جل وعلا، إن أحيانا الله تعالى وقدر معكم البقاء واللقاء، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.